الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس كان كلامنا وين إذا تتذكرون في رواية الميسور لا يسقط، كيف نوقش الاستدلال بهذه الرواية إذا تتذكرون؟ رجاء من هجة البحث أريد تلتفتوها، هذا اللي ريه اليوم راح نبينه إلى ارتباط شديد بالدفع الأمسي، حتى المنهج يكون وصلت لكم تلتفت إليه. فالرواية الثانية كيف نوقشت؟ قيل بأن الرواية قالت الميسور لا يسقط، يعني الحكم الثابت للميسور لا يسقط بالحكم الثابت لمن؟ للمحسور. وإذا كانت المحسور فالرواية لا يمكن أن تشمل الأجزاء، لأن الحكم الثابت الأجزاء ما هو؟ وجوب غيري، وجوب كل جزء غيري، والوجوب الغيري بلا إشكال يسقط. إيش وقت إذا سقط وجوب الكل المحسور؟ الغيري ناشئ من النفس، من النفس الذي هو ثابت للكل، فإذا سقط ذاك يعني الوجوب النفس الثابت للكل حتما يسقط الوجوب الغير للأجزاء، ما يمكن أن يبقى. فالرواية إذن مختصة بمن؟ بغير الأجزاء. بمن يعني بغير الأجزاء؟ بالواجبات الاستقلالية التي جمعها وأنشئت بخطابين واحدين. مثل من؟ أكرم العلماء، هذا يشتمل على واجبات استقلالية بعدد العلماء. أنا قد يتوهم متوهم أنه لو تعذر إكرام عالم معين يسقط الوجوب عن الباقي، عليكم السلام ورحمة الله. فجاءت الرواية لتقول لا يسقط الحكم الثابت للميسور، يعني لإكرام هؤلاء الممكن إكرامهم لا يسقط لتعذر إكرام ذلك الحال. هذه كانت المناقشة. الشيخ كيف أجاب إذا تتذكرون؟ أجاب بجوابين. الأول ماذا كان؟ اللي يشغل عنه اليوم ويا الأول. الأول ماذا كان؟ أنه لماذا نقدر حكم الرواية ليس بها كلمة حكم؟ قالت الميسور، يعني نفس الميسور، نفس الجزء، يعني نفس الجزء. إذا الميسور قال الميسور لا يسقط بالمحسور، فإذا كان المقصود الميسور نفس الأجزاء المحسور، فالرواية يمكن أن تشمل الأجزاء أيضا. ليش؟ شلون نقدر نطبق على الأجزاء؟ نقول حينما تعذرت الطمأنينة وكان بقية الأجزاء ممكن أن تأتي الرواية لتقول فعل الميسور، ما نسوي حكم بعد، فعل الميسور، الميسور ياهو غير الطمأنينة شنو؟ ركوع وسجود وكذا، ركوع وسجود وكذا، لا يسقط لتعذر المعسور. الرواية يمكن تشمل بعد الأجزاء والواجبات الظنية إذا لم نقدر كلمة حكم. هذا أنا ذكرنا، وذكرنا جواب ثاني، نفس الجواب الثاني ما لي شغل بي. بس هذا الجواب الأول الذي اليوم كررته، قد واحد يشكل يقول حتى إذا لم نقدر كلمة حكم الرواية ما يمكن تشمل الأجزاء. عجيب، كرر بالله شنو؟ أكرر، حتى إذا لم نقدر كلمة حكم الرواية لا يمكن أن تشمل الأجزاء. لماذا؟ تعال يلا طبق أنت، أنت تحجو خل أشوفه، تكلم أنت خل أشوفه. راح أتكلم. نقول إذا لم نقدر كلمة حكم هكذا نقول، فعل الأجزاء الميسورة مثل ركوع السجود لا يسقط. أقول لك قف قف قف قف قف كافي كافي كيف؟ ليش؟ شنو؟ أي شيء قلت؟ محل التأمل إيه؟ أقول لك فعل الأجزاء من أي باب كان تفعل هذه الأجزاء؟ من باب المقدمة كانت تفعل، من باب المقدمة فعل الأجزاء من باب المقدمة للكل. فإذا سقط فعل ذي المقدمة وهو الكل سقط للتعثر، سقط فعل المقدمة أيضا. هذه من البديهيات بعد، احنا اللي كل واحد ترى يعرف ايش الشيء. اذا سقط في المقدمه، المقدمه تسقط ولا باريس ومقدمه علما تصير بعد. فاذا على هذا الاساس الروايه ما يمكن تطبيقها على الاجزاء، حتى لو لم نقدر حكم. لماذا؟ لاجل على انه فعل الاجزاء تفعل الاجزاء من باب المقدمه، ولا اشكال في أن المقدمة تسقط عند سقوطي شنو ذي المقدمة. فالرواية حينما قال قاعد أكرر، حينما قالت لا يسقط الميسور، لابد مقصود أن الميسور غيره، غير شنو؟ غير باب الأجزاء. في باب الأجزاء لا يمكن، مقصود الواجبات الاستقلالية مثل إكرام هذا العالم وذاك العالم، لا يسقط إكرام هذا الممكن بتعذر إكرام المعصوم، هذا العالم وذاك العالم لا يسقط إكرام هذا الممكن بتعذر إكرام المعصوم. إذا واحد أشكل بهذا الإشكال، ما هو جوابه؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول الجواب ما ذكرناه بالأمس في الرد الثاني. الرد الثاني تذكرون الرد الثاني شلون يا لا؟ مسابحة ما أدري عرفية وبعد ما أدري شنو، بعد ما أحكي سايد سألت تبع شريد أقولك. يقول الشيخ نفس الشيء هنا نقول المسامحة العرفية نجيبها. شو نقول؟ نقول بنظر العرف التسعة والعشرة كلها شيء ماذا؟ واحد. ما عندنا مولانا تسعة عشرة والتسعة فعلها من باب المقدمة، أو ذاك من باب المقدمة فعلها من باب المقدمة، أو ذاك من باب المقدمة، وإذا سقط ذاك يسقط حاجة. شنو هذا؟ واحد واحد بس سوينا بعد أشياء اثنين، واحد مقدمة واحد ما أدري شنو، فلنطبق العبارة. وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق عدم السقوط بنفس الميسور لا بحكمه. يقول بمثل ذلك، بمثل ذلك عن شنو؟ بمثل ذلك على تقدير شنو؟ تعلق. أنا قلت عدم اشتباه. وبمثل ذلك يعني شنو؟ وبمثل المسامحة العرفية، دعوة المسامحة العرفية اللي استغناها وين في الجواب في الرد الثاني اللي ذي اليوم ما كررته أنا بعد، يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور. إيراد المذكور شنو هو؟ الميسور ما يشمل باب الأجزاء، في باب الأجزاء بلا إشكال حكم الميسور يسقط إذا قدمنا كلمة سقط. فقد واحد شيخه يقول هذا الإيراد الذي ذكرناه وهو عن في باب الأجزاء بلا إشكال الميسور يسقط، حكمه بلا إشكال يسقط عند تعذر حكم المحصور. هذا الإيراد يجري في دفع دعوة، هذا الإيراد يجري على تقدير تعلق عدم السقوط لمن بنفس الميسور. قد واحد يقول أنه حتى لو قلنا عدم السقوط متعلق بنفس الميسور مو بحكمه، هذا الإيراد مع ذلك يأتي. فالجواب الأول إذن يعني هذا يريد شيء يقول، الجواب الأول كنت يا شيخنا الأنصار تقول عدم السقوط متعلق بنفس الميسور لا بحكمه، حتى الرواية تختص بغير الأجزاء أو ما تشمل الأجزاء. هذا صار عندنا شيء يقول له الإيراد الذي أنا أوردته يجري حتى لو لم نقدر كلمة، يعني حتى لو قلنا المقصود نفس الميسور لا يفقد، يعني عدم السقوط منسوب إلى نفس الميسور. الإيراد يأتي، ليش الإيراد يأتي؟ بهذا البيان بأن يقال أنه هذا البيان بأن يقال أنه فعل الأجزاء من يا باب واجب، حكم بعد لا تسوين من باب المقدم، والمقدمة تسقط عند فعل عند سقوط فعل ذي المقدمة، بأن يقال أن سقوط المقدمة وهو الأجزاء لما كان لازم لسقوط ذيها من البديهيات. فالرواية من قالت الميسور لا يسقط له الرخصة غير الأجزاء، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر بعدم الملازمة، يعني الرواية نبت الملازمة بين سقوط المحسوس وبين من سقوط الميسور، نبت الملازمة. حكم الرواية بعدم الملازمة في الخبر لابد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجود، الأفعال المستقلة في الوجود مثل إكرام هذا العالم وداع، نحملها على الواجبات المستقلة اللي أنشأ في خطاب واحد اللي دفع توهم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد، يعني هي أنشأ وجوه بخطاب واحد، فقد يتهم ماذا أنشأ بخطاب واحد أنه لو سقط باحث يسقط الباقي. الرواية يكون نحمل على هذا الشيء تقول على أنه لا لا يسقط بسقوطها وجوب إكرامها، هذا لا يسقط وجوب إكرام ذاك، بعد ما نقدر نخليها شامل للأجزاء، يعني في باب الأجزاء بلا إشكال كل جزء واجب فعله من يابا فعله من باب المقدمة، والمقدمة تسقط عند سقوط به المقدمة. إذا حتى لو لم نقدم كلمة حكم وقلنا المقصود الميسور نفس ثلاثة المحدود في إشكالهم بعد وارد إشكال أن الرواية لا تشمل الأجزاء، فالشيخ رضوان الله عليه يقول ولمثل ذلك خلاص، يعني بما المصارع في الترع هنا ما فيه نقول على أنه تسعة عشرة، إحنا ما أكو عدنا حتى تقول التسعة ماذا غير العشرة، والتسعة مقدمة والعشرة ذي المقدمة وما أدري شنو عند سقوط المقدمة يسقط ما أدري شنو ذي المقدمة، هل حتى نسوي مقدمة ذي المقدمة ما أدري تسعة وعشرة أي شيء ما في حتى نقول زين. وأما الثالثة فما قيله، جينا الآن ماذا للمناقشة في الرواية الثالثة، الرواية الثالثة شنو هي مولانا قل لي وياي؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، يرد أربعة إيرادات عليها. الإيراد الأول أنه هذه أقصى ما يستفاد منها الرجحة، يعني أقصى ما يستفاد منها هذا ما لا يدرك كله، من الراجح أن لا يترك، لا يترك يعني راجح، من الراجح أن لا يترك كله، لكن ما يستفاد منها الحرمة، يعني ما يستفاد منها أنه ما لا يدرك كله يحرم شنو ترك كله، لا يستفاد. وإحنا الذي يفيدنا ياهو هو إثبات الحرمة الثاني، يعني ما نريد نثبت مجرد الرجحان، ما نريد نقول على أنه ما لا يدرك كله من الراجح شنو أن لا يدرك كله، لا ما نريد هذا الدين، أنا ما يبيدنا نريد نثبت الحرمة، وهي لا يستفاد من الحرمة لأن ما تفعل الأمر. إحنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين شكرا صيغة افعل تدل على الوجوب، وصيغة لا تفعل تدل على ما الحرمة، هنا صيغة لا تفعل ما موجودة حتى ما موجودة لا يترك مفعل ليس بنفي، فإذا على ولذلك لا يتركوا استقراح مو أنه لا يترك بالتسكين حتى يصير ماذا نهي، المقصود إذا على هذا الأساس أصلا رجحان ولا استفاد منها الحرمة، فما يثبت المطلوب. هذا الإيراد الأول جوابه يأتي، لذلك يقول وأما الثالث فما قيل، احنا نريد نذكر الإيرادات على ذن الرواية، يقول ما قيل أولا وثاني وثالث ورابع، هذا أول من أن جملة لا يترك خبرية، لا يترك خبر هو إنشاء لا يفيد إلا الرجحانين، لا يستفاد منها الحرمة. الإيراد الثاني هذا أنه لو ردنا نحملها على لو ردنا أن نحملها على الحرمة يلزم فيها التخصيص. يعني هيك يصير المعنى، ما لا يضرب كله يحرم تركه. شنو كله؟ هاي يكون تخصف القاعدة لمخصفات كثيرة، يكون تخرج المباحات، لأنه في المباحات إذا لم يدرك الكل لا يحرم تركه. إذا إناء متروس شنو كمل، ما أقدر آكله كله، لا يدرك كله. هم يقدر واحد يقول يطبق الرواية عليها يقول ما لا يدرك كله يحرم، حرام عليك شيخنا أنت ترك كله، يكون تأكل مقدار الميسور، مقدار الممكن الذي قابل للإدراك والتناول. لا مو حرام، كل أريد أتركه، كل ما أكله، ما دام أنا هذا كل ما أقدر أكله بمجموعي إذا كل راح أتركه. لا بس مو حرام، مو حرام. يقدم التخصيص الرواية بأخراج المباحات والمندوبات، إيه بالي المندوبات والشيء. سورة القرآن كلها ما أقدر أقرأها، لازم هو حرام كلها تكون خلاص، مقدار الممكن يكون تجيبه. لا، إذا لو قلنا المقصود من الرواية الحرمة لازم هو التخصيص، فالأمر يدور يا مولانا بين وبين، بين أن نحمل على الحرمة وبين شنو، بين أن نحمل على الحرمة وبين شنو التخصيص، وبين أنه لا ما يطلع عليها التخصيص، لكن يكون تحمل عليها من ما يطلع عليها التخصيص، لكن يكون تحمل عليها من بالتالي لا على الحرمة، عليها من على مطلق الرجحان، فيمكن تشمل الكل بلا تخصيصين. والأولى ياهو، والثاني أولى عند أهل البصرة. زين، يقول أنه مع أنه لو أريد منها الحرمة، إذا كان المقصود الحرمة، لازم أنت من اللازم عليك أن تخالف الرواية أحد ظهوريها، خالف أحد الظهورين. شلون؟ لو هم ظهور في الحرمة خالف، تحمل على مطلق الرجحان، إما بحمل الجملة على مطلق الرجحان المرجوحية. المرجوحية يقولون طب يو الراجحية ما يأثر استئناء لحد الله، مقصود السبعة راجح ومرجح مقصود واضح، بعد امشي نطولها رجعا، مقصود هو الراجحية، بس أظن يصح التعبيرهم بالمرجوحية هنا، هم يمشي يعني ما لا إذا كله من المرجوح تركين قول صحيح صحيح هذا بس، فلو نحن على المطلق المرجوحية الراجحية، فبالتالي مرجوحية هو أحسن لعله، فبالتالي شذة عدم التخصيص تشمل مندوبات مباحات. يو لا تحملها على الحرمة، ما تخالف ظهورها في الحرمة على رأيك، وش يلزم إخراج المندوبات؟ بالي بالي مولانا، يلزم التخصيص ولا رجحان للتخصيص، الرجحان علما أحسن ياهو. خالف ظهورها في الحرمة نحملها على المرجوعية، ما توجه الرجحان بعد ما قال، لأنه يلزم تخصيص كثير يكذا ما أدري بعض الشيء، مثل يلزم مثلا تخصيص كثير لأن المندوبات كثيرة جدا أكثر من الواجبات، يلزم ما سألني إيش الحكي يكون مترتب لك فدح شاي بعد، مع أنه قد يمنع هذا الرد الثالث، يمكن أن يقال بأن هذا الرواية أصلا أجنبية عن أصلا هذا الرواية قاعدة قصة قصة قصة قصة قصة، يعني شنو القصة يعني السالفة، هاي الرواية قاعدة قصة شنو القصة مالتها قصتها، تقول يا أيها الناس أخبركم أن الناس قاعدة تخبرنا عن الناس قصة قصة الناس، إذا لم يدركوا الكل لم يتركوا ال... لم يتركوا الكل، تحكي سيرة الناس عادة الناس سنة الناس، فليس في فرق إنشاء بين حكم إنشائي، قاعد تخبر عن سيرة الناس في الخارج، مع أنه قد يمنع كون تطبق العبارة الجملة إنشاء لإمكان كون إخبار عن طريقة الناس، طريقته أنهم لا يتركون الشيء بمجرد عدم إدراك بعضه، بمجرد عدم إدراك بعضه لا يتركون الفوز. عشان تحكي قصة مو أنه قاعد يقول لازم عليك ألا تترك الفوز، لا ما بيها شيء دلالة. مع احتمال هذا الإيراد الرابع أن الرواية هكذا قالت ما لا يدرك كله، كل لا يدرك كله أي كل مجموعي لو استغراقي، تفرق بين الكل المجموع والاستغراقي ولا؟ إذا قلت لك أكرم كل عالم بحيث كل واحد شنو إلى إكرام مستقل، هذا شي يسمونه استغراقي. وإذا قلت لك أكرم كل عالم لكن الكل إلهم فرد وجوه، هذا يسمونه كل مجموعي. السؤال في موردنا هذا أن كله هنا وردت في الرواية مجموعي لو استغراقي، يا هو الذي يفيدك يا مولانا، أنت الذي تريد تطبق الرواية في باب الأجزاء، كلمة الكل مناسب أنت مولانا تحملها علينا على الكل المجموعي حتى شيء يصير المعنى، يعني هيك يصير الشيء الواحد الذي له أجزاء ولم يدرك مجموع، المجموع هو اللي تصور الذي له أجزاء ولم يدرك مجموع الأجزاء لا يدرك إذن كل الأجزاء، على الكل المجموع ايش المعنى يصير؟ أما على الكل الاستغراقي لا، كل واحد بعد له حكم مستقل، فيكون نفترض الواجبات ماذا حينئذ؟ استقلالية مولانا؟ إكرام هذا العالم هذا كل واحد مستقل، يعني إذا لم يدرك الكل يعني إكرام هذا لا يدرك الكل، الرواية بناء على الكل الاستغراق تصير مختصة بنا بالواجبات الاستقلالية، فإذا الذي ينفعنا ما هو الكل مجموعي. صاحب المناقشة الرابعة، فالمناقشة الرابعة كذا نريد أن نقول، من قال بأن المقصود من الكل هو الكل المجموعي؟ لعل الكل موضوع فقط وفقط علمه، موضوع العفو، لعل الكل موضوع ماذا للاثنين على سبيل الاشتراك اللفظي، مثل كلمة عين شلون لها أكثر من معنى واحد هنا ماشي، لعل كلمة كل مرة وضعت للكل المجموعي ومرة وضعت علما للكل شنو والمشترك إذا استعمله لا يمكن حمله على معنيين لأنه يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ولا يمكن حمله على أحد معنيين لأنه شنو ترجيح بلا مرجح. فإذا كلمة الكل من المحتمل أن تكون موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي للكل المجموع الاستغراقي، فما يمكن حمله لا على اثنين ولا على واحد، بل لو قلنا كلمة كل فقط موضوع علما، فقط علما للمجموع نقدر بعد نحملها على الكل المجموع، أو موضوع للاثنين لكن على سبيل الاشتراك المعنوي للجامع، يعني للجامع مثل أنت موضوع للجامع بين زيد وعمر وبكر أو الرقدة موضوع للجامع بين المؤمن والكافر، فإذا قيل اعتق رقبة نحمله على الجامع، يعني احمل رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافر، وما يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد، ليش ما يلزم؟ ها؟ يعني مستعمل في الجامع والجامع واحد. فإذا في موردنا إنما نستفيد لو قلنا ننتفع بهذه الرواية، لو قلنا ننتفع بهذه الرواية، لو قلنا بأن كلمة كل موضوعة فقط للمجموع أو للاثنين على سبيل الاشتراك معنوي حتى ما ينزل استعمال في أكثر من معنيين، لكن نقول للآن نثبت ذلك لعل كلمة كل موضوعة للاثنين على سبيل الاشتراك اللفظي. هذا يصير حملها لا على اثنين لا نستعمل فيها كل معنى، لا على واحد ترجع منها مرجع وطبق عبارة. لذلك يقول مع احتمال كون لفظ الكل العموم الافراد عن استغراقي لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموع، يعني ما ثابت انه موضوع حقيقة يعني موضوع للكل المجموع يعني فقط حتى الانتفاع من الرواية، وما ثابت انه مشترك معنوي بين الـ بين الـ وبين بين شنو مجموعة واستغرافي حتى نحن لعثنا وميزا استعمال فيها كل معنى مشترك معنى بينه يعني بين المجموعة وبين أصابي، فلعله ما لا مشترك رضي عن موضوع مرة هذا مرة ذات فما ينسى حملة لعثنا على واحد أو حقيقة فقط في من الأفراد. مولانا العبارة يكون تلتفت لها المطلب يكون تلتفت له فحينئذ إذا كان يحتمل حقيقة خاصة في الأفراد أو للمشترك لفظ الاثنين ما نقدر نقول المجموع مقصود لعل الأفراد مقصود، فإذا الأفراد مقصود شيدو إذا موضوع للأفراد إذا المقصود الأفراد فشيدو فيدل الرواية هاي راح تدل على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفراد مثل العلماء عام بالعموم أفراد إلى أفراد وكل فرد إلى حكم مستقل هيك نصبه، إذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم ما يمكن إكرام الكل تحت جميع الإكرامات لا تترك موافقته فينا عن كل من الأفراد تكون مختصة بالواجبات الاستقلالية. هذه إشكالات أربعة على الرواية شنو على الرواية الثالثة. طب الآن راح إشكال ماذا الرد؟ أما الإشكال الأول مولانا شو استذكره حتى الرد شو الإشكال الأول استذكره بالله مولانا أن من قال لا يترك للإنشاء يمكن أن نقول بأنه ماذا العفو من قال بأن لا يترك يدل على الحرمة أقصى ما تدل على الرجحان لا أكثر لا أكثر من ذلك، فإنه في كتاب معالم الدين قرأنا صيغة النهي الدل على من على الحرمة لا تفعل الجواب نقول له، وقرأنا أيضا في كتاب معالم الدين بلي أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء مثل شنو يختفل أو لا يختفل يعيد أو لا يعيد الدل علينا على الإلزام. أنا هذا بعد هسه ليش بعد إهناك تخلينا بعد ماذا إهنا نجي إحنا ونطول هذا مضافة هذا مضافة سلمنا أنها تدل على الرجحان، لكن إذا ثبت الرجحان ثبت الوجوب ليش لعدم القول بالفصل يعني بالتفكير، لأن كل من قال كل فقيه الذي قال بأنه بعد تعذر الطمأنينة من الراجح الإتيان ببقية الأجزاء كل من قال برجحان إش قال إذا راجح إش قال الواجب، ومن لم يقل بالوجود لم يقل بالرجحان ففيك ماكو، وبما أن الرواية على الرجحان فرح يثبت الوجوب بعد ضمن عدم التفصيل وطبق العبارة مثلا فيها وجوب باقي الأجزاء وعدم الوجوب أيضا مثلا فرعية بعد وجوب وعدم الوجوب مثلا فرعية وجوب الصلاة وجوب الحاج وجوب الزكاة أيضا مثلا فرعية أنا مثلا هي مسألة وجوب أول بقية عدم وجوب لم يفصل، كل من قال بالرجحان قال بالوجوب وكل من لم يقل بالوجوب لم يقل بالرجحان. وأما يقول الشيخ رضوان الله عليه وأما إشكالك الثاني كانت إشكالة الثانية مولانا بالله خلع التذكرة لأنسى أنه إذا الرواية لم نحمل إذا حملناها على الحرمة يلزم التخصيص يا تخصيص وذلك بإخراج المندوبات إشكالي هنا بينما لو حملناها على مطلق الرحم ما يلزم التخصيص والثاني أولى جنن وشي ولا الشيخ رضوان الله عليه شجاو يقول الرواية التجلس يلزم تخصيص لو حملناه على الحرمة ليش يلزم تخصيص لأنه سوف نخصص بإخراج ماذا بإخراج ماذا مندوبات فرد شيء صغير أتعد بالله شعي صغير ها شو نقول لماذا لم تذكر المباحة الشيخ دي مباحة ليش تذكر وبس المندوبات لابد يمكن واحد يقول الرواية تشمل ماذا المباحة ليش ما تشمل المباحة لابد واحد ما شي يقول المشكل يقول لوجود قرينة ما هي القرينة لا يترك فإن كلمة لا يترك ما لا يترك كله لا يترك كله ما تتناسب وياه ويا المباحات ليش لا تقول المباحات لأن في المباحات إذا عندي غلاس ماي ما أقدر أشربه كله إذا الرواية تشمل شدوا لو تدل على حرمة ترك الكل إذا حملناها علينا على الحرمة لو تدل على رجحان شنو إذا لا تتحملنا على رجحان رجحان عدم ترك الكل يدل على الحرمة يدل على من على الرجحان يدل على أنه إذا ما ترك الكل تجربه فحرام ترك الكل يوم من المرجوح ترك الكل وعن الذي بعد يسرى وكلاهما لا يتناسب ويا من ويا المباح لأن المباح مباح تركه وعدم تركه ما باسيان فكلمة لا يترك قرين عليه من مولانا على أن الرواية من الأول ومن الابتداء ومن الأساس ومنذ البداية ما تشمل ماذا ما تشمل ماذا المباحة هاي قرينة كيولة الشيخ يقول إذا هذه القرينة هي هاي نفسها أنا أجعل قرينة يعني أمرت على قرينة على أن الرواية لا تشمل المستحبات ليش لأن إذا قلنا الرواية ظاهرة في لا يسرق في الحرمة تخصيص بعد ما ينزل من الأول المندوبات خارجة لأن لا يسرق إذا فسرنا بمعنى الحرمة الحرمة وين ثالثة وقد في باب الواجبة أما في باب المستحبات ما نقدر نقول من لم يتمكن من قراءة سورة كاملة يحرم عليه شنو ترك كل السورة في باب المستحبات ما نقدر نقول لأن في باب المستحبات يقول في ترك كل السورة وعن تمكنت من البحث فالخلاصة إذا قلنا لا يترك المقصود منا الحرمة ما يلزم منه تخصيص الرواية صاحب الإشكال إيش قال قال لا يترك إذا حملناها على الحرمة يلزم التخصيص إحنا نقول يا ما يلزم التخصيص إذا حملناها على الحرمة من الأول بعد ما المستحبات تكون خارجة كيف من الأول المباحة خارجة ومن إذا قرينا صل على من الأول خارجة لا يلزم يا مولانا وطبق وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول موصول ياهو ما لا يدرك نقال يلزم تخصيصه بالواجبات وإخراج المستحبات وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول وبين التجوز يعني شنو التجوز يعني نحمل لا يدرك علينا على مطلق الرجحان مجاز هذا وظاهر بالحمص بس يكون الحمل على مطلق الرشحان حتى ما ينزل التحقيق. والتجوز في الجملة، في الجملة يا جملة، يعني في الحديث في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما لا يدرك كله، هاي في الجملة ترى هذا المقصود منها، ليس الاستباع عدة ترى في الجملة بذاك المعنى. على أي حال قول أنه يدور أو بين تفسير الموصول وبين التجوز فممنوع، لا ما ينزل دوره. ليش؟ لأن كلمة ما إحنا نقول من الأول كما ما تشمل المباحات بقرينة لا يدرك، هي بقرينة لا يدرك الأضرار بالحرمة من الأول بعد ما تشمل المستحبات، ليش ما ينزل تخصص؟ لأن المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا، ليس المقصود من كلمة ما هو العموم قطعا، ليس هذا هو المقصود، يعني العموم بحيث يشمل المباحات. ليش؟ لأن إذا أردنا نبقي على العموم تدري إنه راح يشمل مباحات وحتى المحرمات هم يشمل، حتى المحرمات هم يشمل للأفعال المباحة بالمحرمة. طب فكما يتعين حملة على الأفعال الراجحة وما نقول شامل للكل حتى للمباحة والمحرمة، ليس نقول شامل للكل دفرين اسمه أو لا يثبت، لأن لا يثبت من ثلاثة بين المباحة. كذلك بنفس هذه القرينة يتعين حملة على الواجبة بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجود، إذا لا يثبت ظاهر في الوجود أو قول ظاهر في الحرمة هو نبدأ من الأول تتسبب عن كلمة ما مختصة عديدة بخصوص الواجبات تخفيف عن مرعزه تخفف رعزه، والمخالف الظاهر والتخصيص دون التخصص. وأما احتمال فار إشكالك الثالث شنو مولانا كرر بالله إشكالك الثالث؟ قلت يمكن أن هذه الرواية تخبر عن سيرة الناس، أقول هذا اسكت لا تقوله مرة ثانية، يلزم أن يكون الإمام كاذبا تعالى عن ذلك الإمام عن الكذب. ليش يلزم يكون كاذب؟ لأنه على هذا يسرج المعنى، يريد يخبرنا أن الناس سيرتهم على ذلك أنهم لو لم يدركوا الكل لم يتركوا الكل. نقول هذا كذب لأن الناس ليس هاي سيرتهم، نجد كثير منهم إذا فرض أنهم لم يدركوا الكل تركوا الكل. لسه ما ندري، صرف الشيخ يقول ما أدري، ذاك يقول ما أدري، تعرف شلون ما أدري والله شلون. زين يقول وأما احتمال كوني أخبار عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم، يو التخصيص بعد، يو التخصيص نخرج كذلك نوقع عن طريق التخصيص، نقول إلا واقع الفلاني إلا كذا إلا كذا إلا كذا فإنما يتركون الكل، وإذا ما نخصص إلا من الكذب يو الكذب يو التخصيص. لا هو هذا ما بيكون موجب الجزئية من الجزء، يعني الإمام يقول بأنه هذا الشيء حاصل على كل من، إذا هتش بلي صحيح بلي بلي إيه إذا هتش صحيح، لكن هذا خلاف الظاهر جدا. وأما احتمال بقالنا الإشكال الرابع وهو ماذا الأخير، إشكال هو أقوى الإشكالات، وماذا هو هذا الإشكال الرابع الأخير أقوى أن هو هذا ما لا يدرك كله. تقال قال الكل، من قال أن المقصود منه الكل شنو مجموعي؟ احنا نقول له اكو عندنا قرينة بالي عندك قرينة، يقول بالي بالي بالي بالي قرينة شنو؟ انه تعالى معي وفسر لي كلمة ما ما ما ما لا يدرك، ما هو المقصود من كلمة ما؟ فسر لي افسر، يلا فسر. يقول الشيخ إذا أردت أفسرها شفسرها كلمة ما، أفسرها بفعل المكلف، معنى ما يعني فعل المكلف، فإذا فعل المكلف إيش يصير معنى؟ شوف العبارة شلون يصير معنى، أعرف كلمة ما وضع فعل المكلف، فعل المكلف مثل ما صلاة صوم حاج زكاة يصير إيش المعنى؟ فعل المكلف مثل الصلاة الذي لا يدرك كله هو كله كله كله إمن يرجع كل ذلك الفعل، يعني إذا هيك صار المعنى لا يترك كل ذلك الفعل، يتعين أن نحمل كل علامة على المجموع. ليش؟ لأن احنا افترضنا ما هو الفعل؟ فعل المكلف الذي لازم كل ذلك الفعل. يعني كنا نفترض الفعل إلى أجزاء، فنقول إذا لم يدرك كل هذا الفعل يعني جميع أجزاء، مجموع أجزاء. عموم استغراق هنا تقدر تصور لي أيوة لا، ما يجوز صور، ما يمكن عموم استغراق هنا. عموم استغراق في الأمور المستقلة، في الأفعال المتعددة، هنا أنا قاعد أقول فعل واحد، فعل المكلف، مو أفعال المكلف. فعل المكلف قليل، مو أفعال، فعل. فعل المكلف الصلاة الواحد، مو أفعال، فعل. فعل المكلف الواحد الذي لا يدرك كله. لا يدرك كل شيء. كل نفترض هنا الكل المجموعي، فإن الفعل الواحد ليس له كل إلا بمعنى الكل المجموع، يعني كل الأجزاء، مجموع الأجزاء. ما أكو أفراد حتى نفترض واجبات مستقلة. قد واحد يقول شيخنا ليش تفسر ما بالفعل الواحد وفسر بالأفعال المتعددة؟ ليش تفسر بالصلاة الواحدة؟ تفسر بالأفعال المتعددة، هيك يصير المعنى. ما لا يدرك يعني أفعال المكلف، يعني الصلاة، الصوم، إكرام هذا، إكرام ذاك، الحاج، القمر، هاي أفعال مكلف. إذا لم يدرك كل هذه الأفعال، هيك يصير. فنخلي حينئذ ماذا المقصود بالما؟ كل الأفعال، مو الفعل الواحد، لم من بدل الفعل الواحد. فإذا هذا كان المقصود يمكن نفسر كل حينئذ ديما بالكل الأفرادي لا بالكل المجموع، لأنه مستقل واحد عن الآخر. الشيخ يقول إذا كان هذا المقصود فالمعنى يختلف، يعني راح يصير فرد معنى أنت لا تلتزم به. شو تعال أنت يا أخي، خلي أفعال وشوف المعنى شلون يصير. تلتزم أنت بي ولا تشوف المعنى شلون يصير؟ أنت يصير المعنى إن الصلاة والصوم والحج والخمس والول إلى آخره، سطر أنت بعد منا أنا ما أدري ليش وكيف. إذا لم يدرك كلها، شنو معنى لم يدرك كلها؟ إذا بالكل الاستغراقي لم يدرك كلها، يعني شنو المقصود؟ يعني لم يدرك ماذا؟ لا هذا أدرك صوم ولا الحج ولا الزكاة ولا ولا ولا ولا ولا، يعني أصلا ولا شيء واحد أدركه. وش المعنى ولا؟ إذا لم يدرك كلها يعني لا هذا ولا هذا، لا هذا أدركه، لا الصوم لا الحج لا الزكاة أدركه، لا الخمس أدركه، لا الإكرام أدركه. وش يصير المعنى ولا؟ لا يدرك كلها، لا يترك كلها يعني شنو؟ يعني لا يجوز لك أن تترك هذا ولا يجوز لك أن تترك هذا ولا المعنى هيك يصير. وهذا المعنى تقبل أنت به؟ كيف واحد يقبل به؟ التفت يا أخوان جيدا وكرر من المرة ثانية، إذا قدرنا الأفعال أو قلنا المقصود من الكل هو الكل الاستغراقي الأفرادي، هيك يصير إن الصلاة والصوم والحج إذا لم يدرك يقول مجموعها، لا مو كل مجموعي كل أفرادي، يعني لا هذا الفرد أدركه ولا هذا الفرد أدركه ولا هذا الفرد، كل أفرادي قاعد أقوله ليس اشتباه، يعني أصلا لم يدرك شيء منها، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا واحد، يعني وش يصير المعنى ولا؟ إذا ترى ما قبلت هذا ما راح يتم الذي يريده. إذا لم يدرك ولا شيء واحد منها، لا يدرك كلها، كلها باستغراقي أفرادي، يعني لا يدرك إذن لا هذا يدرك ما يجوز أحد، ولا هذا ولا ذا ولا هذا ولا ذا ولا هذا ولا لا، هاي الذي أصل لا يدرك ولا واحد منها، لا يدرك ولا واحد منها، هاي شو المعنى؟ هاي شلون يصير؟ هذا معنى باطل يصير مولانا، فإذا على هذا الأساس ما نقدر نقول أن المراد من كلمة ما هو ماذا؟ العموم الاستغراقي، لأنه يلزم ها المعنى أن يكون ماذا؟ مختلا. تطبق. وأما احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي فلا وجه له. ليش؟ يقول لي عن كلمة ما مقصود من الفعل الواحد، ليس لك إن الفعل الواحد الصلاة الواحدة إذا لم يدرح كلها كل بعد يكون فضرب المجموعة، يعني بين الموصول وفعل المكلف، وكله كل فعل المكلف عبارة عن من يصير عبارة عن مجموعه، فإن كل الفعل الواحد إلا عبارة عن مجموعة. نعم لو قام قرينة على إرادة المتعدد من الموصول، يعني على أن المقصود من كلمة ما متعدد مو فعل واحد، أفعال متعددة، يعني إن الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمسة التي لا يدرك كلها، لأن أريد أن الأفعال التي لا يدرك كلها كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بك تكون بعد والحج والصلاة والخمس والج هذه لا يدرك كلها. كان لما احتمله وجه في البداية تشنجو، يعني لما احتملته وهو أن المقصود الكل الاستغراقي وبالتالي الرواية تكون مختصة بالواجبات الاستقلالية يصير إلى وجه، لكن راح يتراجع. لكن لفظ الكل حينئذ، يعني إذا أريد الأفعال متعددة أيضا مجموعي، يكون نحن على المجموعي. قلنا للشيخ شلون تقول أثر كان لو محتمل وجهه، بعدين تقول شنو لازم أن نحمل على التفسير، شو يقول اليوم لا شلون وجهه هذا أثر هذي هذا لا الأفرادي. ليش؟ إذ لو حمل على الأفرادي إذا أردنا نحمل ماذا على إلا اللهم مقصود الشيخ الشيء يقول نقدر أفعال، لكن هل أفعال من فسرها دينا بالعموم استغراقي لازم أن نفسر عموم حينئذ بالعموم مجموعي. فكان لما احتمله وجهه، يعني ماذا؟ أن الرواية أن كلمة ما مقصود منها ماذا؟ المتعدد مثله إلى آخره. ولكن لفظ الكل مع ذلك ما نقدر نحمل عليه معاي كل الاستغراقي أيضا مجموع لأفراد. ليش؟ إذ لو حمل على الأفراد هي تصير المعنى ما لا يدركه، أنا أدرك كله، يعني لا صلاة لا صوم لا الحج لا الخمس أي شيء ما لا يدرك شيء منها، لا يدرك شيء منها، ما يجوز أن تدرك لا هذا ولا ذاك ولا أي شيء ولا معنى له، فشلون يصير هذا؟ إذن النتيجة، إذن النتيجة، فما ارتكبه هذا المشكل في الإشكال الرابع، شنو الذي ارتكبه في احتمال العموم الأفرادي؟ ما ارتكبته من احتمال العموم الأفرادي مما لا ينبغي له. أولا لا ينبغي له، ليش؟ لأنه قلنا يلزم هذا المعنى القديح اللي ما يمكن أن تفهم به. وإذا ردنا نأوله هذا المعنى القبيح لا يلزم، نحمل كل علم على المجموع، وإذا ما ينفع هذا لم ينفعه، لا ينبغي له إذا ردنا نبقي علم على الاستغراقي، وإذا ردنا نأوله وبعدين نحمل على المجموع هذا بعد ما ينفع هذا الحش بعد ما يفيده لم ينفعه، فلا ينبغي على تقديره، لا ينفعه على التقدير الثاني، لا ينبغي لك إذا حملت على العموم الأفرادي، لا ينفعه إذا تراجعت على العموم الأفرادي، قدرت أفعال لكن بالتالي بعد تفسير كلمة ما بالأفعال تحمل الكل على المجموع وهذا لا ينفعك بعد، وهذا واضح صار. أقول هنا العبارة مو واقفة، فما ارتكبه في احتمال العموم الأفرادي مما لا ينبغي له لم ينفعه في شيء، والعبارة واقفة شو ما تركيبها في بعض النسخ ايش أقول ولا إذا أتي ولا العبارة ماذا؟ زين الصين، يعني مما لا ينبغي له ولم ينفع هاي زين. فثبت مولانا يلا خلصنا مما ذكرنا أن مقتضى الإنصاف استدلال بين الرواية الثانية وثبوتا، كل الإشكالات اسمعناها أن تمامية الحساب هذه الروايات. ولذا شاع بين العلماء صدق قاعدة الميتود شائعة، كل واحد يلهج بلسانه ماذا بهذه القاعدة، بل بين جميع الناس، كل واحد شنو، مو بس العلماء، علماء شنو الاستدلال بهذه المطالب. إذا واحد عزمت وعزمت شويونه ها شي يقول لك بعدين يعتذر، مولانا يعذرني الميسور لا يترك. هذا يتبين قاردة الطلبة، هذا مو أنه كل الناس، بل بين جميع الناس على سببها في المطالب، حتى أنه يعرفه العوام، بل النسوان، هذا اللي أمز بهنا، والأطفال، حتى الأطفال هم أقصر بالأطفال، هم يعرفون على سبيل الافتتاح، مو على سبيل ماذا إلا هو. ثم إن الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين، لقد الدحشاي أنه هاي قاعدة الميسور اللي تستخدم من الروايات تختص بالواجبات وتشمل حتى المستحبات. يقول الرواية الأولية، الأولية شنو هي؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، فأتوا هاي تختص بالواجبات، فأتوا ما يمكن نطبق عليها منه، أمرتكم يختص بالواجبات. الثالثة هم تختصينا بالواجب، لأن لا يكون كنا ظاهرة بالحرم. ثانية الميسور لا يسقط لا بأس، وأن تشمل ماذا؟ الميسور ما بيتخصص إلا بما، لا فرما ما بيتخصص إلا بالواجبات، فالأولى والثانية وإن كان مختصة، بس يقول الشيخ يمكن تعليلهن لتنقيع المناط، لا ما تداعي شيخنا. إذا الوصانية هي تعمل نفسها ماذا المستحبات، بعد ما في حاجة تتحاول تحمل الأولية والثانية من المستحبات بتنقيح المستحبات، ما طبعا شنو يعني العث يلغي خصوصية. ثم أن الرواية الأولى والثانية وإن كان ظاهر في الواجبات إلا أنه يعلم كمان في المستحبات بتنقيح المناط العرفي، ما حنا ما يفعل هذا تنفعنا بسنا في الرواية الوصانية في ذلك، يعني في إثباته تعميم، والحمد لله.